هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والركن الثاني إقامة الصلاة، والصلاة التي إقامتها ركن هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة، والصلاة التي إقامتها هي ركن هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة. والركن الثالث إيتاء الزكاة، والزكاة التي إيتاؤها ركن هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة شرعا، هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة شرعا. والركن الرابع صوم رمضان، والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم شهر رمضان في كل سنة، هو صوم شهر رمضان في كل سنة. والركن الخامس حج بيت الله الحرام، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض مرة واحدة في العمر، هو حج الفرض مرة واحدة في العمر. فما خرج عن هذه الأقدار المذكورة فإنه لا يكون من جملة الركن ولو كان واجبا، فما خرج عن هذه الأقدار المذكورة فإنه لا يكون من جملة الركن ولو كان واجبا. فمثلا زكاة الفطر ما حكمها؟ واجبة، لكن هل هي من الزكاة التي يتعلق بها الركن أم لا؟ لا، لأن تلك الزكاة متعلقة بالأموال فقط، وزكاة الفطر هي زكاة نفس، زكاة نفس وبدن. مثال آخر الحج المنذور الذي نذره صاحبه وقد حج من قبله، ما حكم الوفاء به؟ واجب، لكن ليس من جملة الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام. واقتصر المصنف على بيان حقيقة الركن الأول ببيان معنى الشهادتين لشدة الحاجة إليهما وكثرة وقوع الناس فيما يخالفهما. وذكر المصنف واقتصر المصنف على بيان حقيقة الركن الأول ببيان معنى الشهادتين لشدة الحاجة إليهما وكثرة وقوع الناس فيما يخالفهما. وقول لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات، ففيه نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده، ويبين نفيها قوله تعالى إنني براء مما تعبدون، ويبين إثباتها قوله تعالى إلا الذي فطرني. فالآية المذكورة تفسير لكلمة لا إله إلا الله لجمعها للنفي والإثبات الوارد فيها. وقول المصنف في معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع يعود الضمير المستتر في الفعل شرع إلى الاسم الأحسن الله، فتقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله، فتقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله، لأن الشرع حق الله وحده، ورسول صلى الله عليه وسلم مبلغ له فلا ينسب إليه وإنما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإسلام وهو المرتبة الأولى، أتبعه ببيان أركان الإيمان وهو المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام. والإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيماناً، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيماناً. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. وللإيمان شعب كثيرة، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له. واختلف في عدد شعب الإيمان لاختلاف لفظ الحديث الوارد في ذلك، واختلف في عدد شعب الإيمان لاختلاف لفظ الحديث الوارد في ذلك، فهو عند البخاري بلفظ الإيمان بضع وستون شعبة، بضع وستون شعبة، وعند مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، وعنده رواية أخرى على الشك الإيمان بضع وسبعون أو قال وستون شعبة. والمحفوظ من هذه الألفاظ الثلاثة هو لفظ البخاري الإيمان بضع وستون شعبة. وأعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، ثبت هذا في حديث أبي هريرة عند مسلم، وأصله في البخاري. فشعب الإيمان ثلاثة أنواع: أولها قلبي، أولها لساني، أولها لساني كقول لا إله إلا الله، وثانيها عملي كإماطة الأذى عن الطريق، وثالثها قلبي كالحياء. وجمعت هذه الأنواع الثلاثة في الحديث المشار إليه. وأركان الإيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان بمجموعهما على أركان الإيمان الستة. ورأس ما ينبغي الاعتناء به فيما تعلق بهذه الأركان معرفة القدر الواجب المجزئ من كل واحد منها، معرفة القدر الواجب المجزئ من كل واحد منها. فكل ركن من هذه الأركان الستة منه قدر واجب مجزئ لا بد من معرفته والإتيان به. واستقراء أدلة الشرع يفيد تلك المقادير ويعرف بها. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله، فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة، هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه. هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأنها منسوخة بالقرآن، وأنها منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم. هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة. هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازات الخلق، لمجازات الخلق، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا. هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذه الأقدار واجبة على كل عبد لا يصح إيمانه إلا بها، ويجب على العبد أن يتعلمها. فلو قدر أن أحدا ينتسب إلى الإسلام سئل هل تؤمن بالملائكة فقال لا أعرف الملائكة ولا أؤمن بالملائكة، فهذا مسلم أم غير مسلم؟ هذا غير مسلم، لأنه لا يصح إيمانه إلا بمعرفة الملائكة والإيمان بهم، لا بد من ذلك. وما وراء هذا فمنه ما يجب ببلوغ الدليل ومنه ما لا يجب أصلا. وما وراء هذا يعني أي ما زاد عن الأقدار المذكورة، فمنه ما يجب ببلوغ الدليل ومنه ما ليس واجبا أصلا. فمثلا لو أن عاميا سئل أتؤمن بالملائكة فقال نعم، فقيل له وما الملائكة؟ قال خلق من خلق الله، نسمع في القرآن الملائكة الملائكة، فإيمانه صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. فإن قيل لهم هل تعرف منهم جبريل؟ فقال لا ما أعرفه، إيمان صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. فإن قيل له إن جبريل منهم وذكرت له الآيات والأحاديث التي في ذكر جبريل صار إيمانه بجبريل واجبا، صار إيمانه بجبريل واجبا، وهو من القدر الزائد عن ما يجب ويجزئ وأعلق وجوبه ببلوغ الدليل. ولو سئل هل جبريل يموت أم لا يموت فقال هذا لا أدري عنه. فتعرفون بعض طلاب العلم الله هديهم يغربون عن الناس، فقال لا تعال شوف آخر كتاب الإكليل للسيوطي صفحة ونص في الكلام على حياة جبريل وموته وقرأها عليه. قال والله يا وليدي أنا ما أدري عن هالشيء. هذا إيمانه صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. فمعرفة هذه المسألة غير واجبة، لأنها ليست من القدر المجزئ الواجب المجزئ، ولا ما يجب بلوغ الدليل لاختلاف أهل العلم فيها وتنازع الأدلة في ذلك. فينبغي أن يعتني العبد ابتداء بالقدر الواجب المجزئ من الإيمان الذي إذا لم يوجد لم يوجد الإيمان. يعني لو سألت عامي قلت له هل فيه رسول بيبعث بعد محمد صلى الله عليه وسلم

وكذلك من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم قدر واجب على كل أحد يرجع إلى أربعة أصول. الأول معرفة اسمه محمد، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، دون بقية نسبه، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بما بوصفه وبما بعث به، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وبما بعث به، فالعبد لا يعلم كونه رسولا مبعوثا إلينا حتى يعلم أن هذا المبعوث اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله اختاره الله واصطفاه من البشر، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو القرآن كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو القرآن كتاب الله. هذه لا بد من معرفتها على كل مسلم، يعني المسلم لا بد يعرف إذا سئل ما الذي دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقول القرآن، أن يقول القرآن. ففي حديث البراء بن عازب بإسناد حسن عند أبي داود أن الرجل إذا سئل في القبر من هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول المؤمن محمد رسول الله، فيقال له ما علمك، يعني منين جبت هذا، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فلا بد يعرف أن الذي دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا، فأوحي إليه وبعث وهو ابن 40، ثم أتم بقية عمره نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من عباده نوعان، ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة، أحدهما وحي نبوة، والآخر وحي رسالة، والآخر وحي رسالة، وهي درجة أعلى من النبوة. وكان أول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو صدر سورة العلق، فلما أنزلت عليه سورة العلق ثبت له وحي البعث في أقل مراتبه، لما أنزلت عليه سورة العلق ثبت له وحي البعث في أقل مراتبه أنه نبي، فلما أنزلت عليه سورة المدثر ثبت كونه رسولا، فلما أنزلت عليه سورة المدثر ثبت كونه رسولا، لأنه أمر فيها بنذارة القوم المشركين، لأنه أمر فيها بنذارة القوم المشركين. وهذا معنى قول المصنف نبئ بإقراء وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له النبوة بإنزال سورة إقراء، وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر. وكانت بلده صلى الله عليه وسلم مكة، ففيها أنزل عليه وكان نبيا رسولا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

نوح أن الله قدمه على من بعده من الأنبياء في الإيحاء، أن الله قدمه على من بعده من الأنبياء في الإيحاء. والوحي الذي قدم فيه نوح على سائر الأنبياء هو وحي الرسالة سنة، والوحي الذي قدم فيه نوح على سائر الأنبياء هو وحي الرسالة. وأما وحي النبوة فتقدمه فيه آدم إجماعا وإدريس في أصح القولين، فتقدمه فيه آدم إجماعا وإدريس في أصح القولين. وأصرح من هذه الآية حديث أنس بن مالك الطويل في الشفاعة، وفيه أن آدم يقول: ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فهو تصريح بأولية رسالته، فأول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، وأول الأنبياء هو آدم عليه الصلاة والسلام، وآخر الأنبياء والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، فجمع له في الآخرية ما تفرق في غيره في الأولية، فجمع له في الآخرية ما تفرق في غيره في الأولية، فصار هو آخر نبي وآخر رسول، لكن لم يجمع الأولية في النبوة والرسالة لأحد، بل كان أول الأنبياء آدم وأول الرسل هو نوح عليهما الصلاة والسلام. ثم ذكر المصنف أن دعوات الأنبياء والرسل تجمع أصلين عظيمين، أحدهما الأمر بعبادة الله وحده، الأمر بعبادة الله وحده المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله تعالى: أن يعبدوا الله. والآخر الأمر باجتناب الطاغوت المتضمن النهي عن عبادته، الأمر باجتناب الطاغوت المتضمن النهي عن عبادته، وهذا مذكور في قوله: واجتنبوا الطاغوت. واجتنابه يتحقق بالكفر به، واجتنابه يتحقق بالكفر به. وصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها، وتتركها وتبغضها، وتكفر أهلها وتعاديهم، وتكفر أهلها وتعاديهم. ذكره المصنف في رسالة الطاغوت له، ذكره المصنف في رسالة اسمها رسالة الطاغوت، وهي من مصنفاته المختصرة. وذكر المصنف قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دليلا على أمرين: أحدهما بيان عموم بعث الرسل إلى الأمم كلها، بيان عموم بعث الرسل إلى الأمم كلها، فما من أمة إلا خلا فيها نذير. والآخر بيان ما دعت إليه الأنبياء من الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت، بيان ما دعت إليه الأنبياء من الأمر باجتناب الطاغوت وعبادة الله. ثم ذكر أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الآية. والعروة ما يتعلق ويستمسك به، ما يتعلق ويستمسك به. والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، ومعنى لا انفصام لها أي لا انقطاع لها، أي لا انقطاع لها. وفصم الشيء كسره من غير أن يزول عن محله، وفصم الشيء كسره من غير أن يزول عن محله، واضح؟ طيب إذا زدنا نقطة مع الفاء صارت إيش؟ قصم. وش يصير معناها؟ يزول عن محله، يزول عن محله. فإذا انكسر الشيء لكن لازال متعلق هذا يسمى فصما، لكن إذا انكسر وسقط لم يعد متعلقا هذا يسمى قصما. والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، خاص وهو الشيطان. فإذا أطلق ذكر الطاغوت في القرآن فالمراد به الشيطان، فإذا أطلق الطاغوت في الشيطان فالمراد به فإذا أطلق الطاغوت في القرآن فالمراد به الشيطان. والآخر عام وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي ذكره المصنف: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهو المراد في القرآن إذا ذكر معه الفعل بالجمع، وهو المراد في القرآن إذا ذكر معه الفعل بالجمع، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت إيش؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فيراد به هذا المعنى. وأنواع الطواغيت ثلاثة: أولها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت اتباع، وثالثها طاغوت طاعة. أوله طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت اتباع، وثالثها طاغوت طاعة، ذكره سليمان بن سحمان، وهو مستفاد من كلام ابن القيم في إعلام الموقعين في حقيقة الطاغوت. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد معناه العام في قوله: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله، إلى آخر كلامه. والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، وهم هؤلاء الخمسة المعدودون في كلام المصنف. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كما تقدم فيها نفي وإثبات، فنفيها في نفي العبادة عن كل معبود سوى الله، وهذا هو الكفر بالطاغوت، وإثباتها في إثبات العبادة لله وحده، وهذا في الإيمان بالله. وشاهده في الحديث: رأس الأمر الإسلامي وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالأمر هنا هو الدين، فالأمر هنا هو الدين، فرأس الدين هو الإسلام، أي الاستسلام لله سبحانه وتعالى، المتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الطويل الذي رواه الترمذي وابن ماجه، أنه قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. الحديث بطوله وسيأتي معنا في الأربعين النووية بإذن الله تعالى. وهذا آخر البيان على ما بقي من الكتاب، وبه نختم هذا المجلس. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميعا، لمن سمع جميع الكتاب، والذي عليه فوت يكتب كثيرا إذا كان قد سمع الكثير. سمع علي جميع ثلاثة الأصول وأدلتها، وفي البياض الثاني: بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك كم مجلس؟ في مجلسين، بالميعاد المثبت في محله من نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في كتاب النبراس لإجازة طلاب الأساس. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم ولا ليلة؟ ليلة الأحد